إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واجعلوا عباداتكم خالصة لله جل وعلا وحده، واشكروه على ما أنعم به عليكم من مشروعية الأضاحي التي تتقربون بها إليه وتنتفعون فيها وتنفقون فيها نفائس أموالكم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أمة الإسلام، إن هذه الأضاحي هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباع ملته، وهي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباع سنته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمة الإسلام، اعلموا أن الأضحية مشروعة بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع علماء المسلمين، وبها يشارك أهل البلدان حجاج بيت الله جل وعلا في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، حيث لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض شعائره، فضحوا عباد الله، ضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم تعبدا لله جل وعلا وتقربا إليه واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذا لا يتحقق لكم إلا بمعرفة أحكام الأضحية في الكتاب والسنة، والتي يوجزها لكم في هذه الخطبة، فاسمعوا وعوا يا عباد الله. أولا، اعلموا أن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهذا لقول ربنا جل في علاه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذا عباد الله، لا تصح الأضحية بغيرها ولو كان أغلى منها كالغزال وغيره. ثانيا، ولا تجزئ الأضحية عباد الله إلا بما بلغ السن المعتبر شرعا، وهي 6 أشهر في الظأن، والأفضل ما استكمل سنة، وفي المعز ما استكمل سنة، والأفضل ما استكمل سنتين، وفي البقر ما استكمل سنتين، وما استكمل 5 سنوات في الإبل، ولا يضحى بما دون ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنين. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. ولا فرق في الأضحية عباد الله، لا فرق في الأضحية من حيث الجواز بين الذكر والأنثى، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يضركم ذكرانا كنا ميناثا. ثالثا، ويستحب في الأضحية عباد الله أن تكون سمينة عظيمة، لأنها قربة لله جل وعلا، وهو القائل في كتابه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فعن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. رابعا، ومما يجب أن تراعيه أيها المسلم في أضحيتك أن تكون سليمة من العيوب. نعم، أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء. فلا تضحي أيها المسلم بالعوراء البين عورها، وهي التي نتأت عينها أو انخسفت، ولا بالعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تستطيع المشي مع السليمة. ولا تضحي أيها المسلم بالمريضة البين مرضها، وهي التي ظهرت آثار المرض عليها، بحيث يعرف من رآها أنها مريضة من جرب أو حمى أو جروح أو غيرها. ولا تضحي أيها المسلم بالهزيلة، وهي التي لا مخ لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يجتنب من الأضاحي؟ فأشار بيده وقال: أربع، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تلقي، أي التي لا مخ لها من شدة الضعف. فقال عبيد بن فيروز للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: إني أكره أن يكون في الأذن نقص، أو في القرن نقص، أو في السن نقص. فقال البراء رضي الله عنه وأرضاه: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. فدل هذا الحديث معاشر المؤمنين على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، وبهذا قال جميع أهل العلم: وألحقوا بهذه العيوب ما كان مثلها أو أشد منها. فلا يضحى بالعمياء، ولا بمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، ولا بالتي تصارع الموت حتى يزول الخطر عنها، ولا بالتي أصابها مرض تموت به كالمجروحة جرحا خطيرا، أو المنخنقة، أو المتردية ونحوها مما أصابها سبب الموت. لأن هذه العيوب عباد الله بمعنى العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العيوب التي دون هذه الأربع فإنها تجزئ، ولكن يجب على المسلم عباد الله أن يعلم أنه كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها وأحسن منظرا فهي الأفضل. فاستكملوا أضحياتكم عباد الله، استكملوها واستحسنوها وطيبوا بها نفسا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولنا موعد في الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا في إتمام الكلام عن هذا الموضوع الهام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أننا في هذه البلاد الحبيبة إلى قلوبنا نعيش في أمن واستقرار مقارنة بغيرنا، وهذه عباد الله هذه نعمة عظيمة تستوجب منا الشكر، لأن الله جل في علاه يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أجل النعم التي تستوجب منا الشكر يا عباد الله نعمة الاستقلال التي من الله جل وعلا بها علينا بعد ظلم واستبداد وجور وطغيان دام مئة واثنتين وثلاثين سنة، راح ضحيته أزيد من 5 ملايين مسلم نحسبهم عند الله جل وعلا من الشهداء الذين ضحوا لأجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة، دينها الإسلام ولغتها العربية. هذا الذي حرصت فرنسا على طمسه من قلوب الجزائريين، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهيأ الله لهذه البلاد رجالا حاربوا المستثمر الفرنسي باللسان والسنان، وجعلوا شعارهم: الجزائر وطننا، والإسلام ديننا، والعربية لغتنا. ورسخ ذلك ابن باديس رحمه الله في قلوب الشباب، ومما كانوا يرددونه: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله، أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. وهكذا واصل العلماء الأخيار والمجاهدون الأبرار، واصلوا كفاحهم وجهادهم حتى بزغت شمس الحرية. والواجب على الشباب في هذا الزمان أن يواصلوا كفاحهم وجهادهم على منوال آبائهم وأجدادهم، لأن صور الاستدمار تغير شكلها في هذا الزمان. فقد أصبحت بلدان المسلمين يا عباد الله تغزى في أفكارها وعقائدها بما يبث عبر وسائل الإعلام، وباستخدام أناس منحرفين يسمونهم بالمثقفين والمفكرين والتنويريين، وهم والله حرب على الإسلام وأهله، لأنهم ينشرون الإلحاد والبدع والضلال بين المسلمين. فكونوا على حذر يا شباب الإسلام، وكونوا على صلة بتاريخ أمتكم وحال سلفكم من العلماء الأخيار والمجاهدين الأبرار، فإن الصراع بين الحق والباطل لن يزول. فرحم الله شهداءنا الأبرار جزاء لما قدموا من نصرة لهذه الدار، لأجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة، دينها الإسلام ولغتها العربية، لا فرق بين أفرادها إلا بالتقوى والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لنا من كل سوء ومكروه وجميع أمن المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا في هذه البلاد على التوحيد والسنة وفي سائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.